بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيروانوي الهندي. ما زلنا بنتكلم عن التحريف اللفظي للكتاب المقدس بالزيادة، لكن قبل ما نبدأ من آخر نقطة وقفنا عندها، في تصحيح بسيط عايز أنبه عليه وقعت فيه في الفيديو اللي فات. وجزا الله خيرا للإخوة الأفاضل اللي بيتابعوا هذه السلسلة، ولو وقع مني أي تقصير أو خطأ بينبهوني عليه، سواء عن طريق رسائل مسنجر الفيسبوك أو على الواتساب. في بداية المقصد الثاني في إثبات التحريف اللفظي بالزيادة، الشيخ رحمة الله الهندي ذكر كتاب إكليسياستيكوس، وأنا قلت إن كتاب إكليسياستيكوس ده أنا مش عارف هو إيه، وغالبا هو سفر الجامعة. سفر الجامعة اسمه إكليسياستيس غير إكليسياستيكوس. طب إيه سفر إكليسياستيكوس؟ العجيب والغريب إن الشيخ رحمة الله الهندي ذكر السفر ده قبل كده، وأحنا فتنا عليه قبل كده، والمحقق كان كاتب في الهامش إيه هو كتاب إكليسياستيكوس ده، لكن الإنسان بينسى. يعني الشيخ ذكر هذا الكتاب في الباب الأول في بيان كتب العهد العتيق والجديد، في الفصل الأول في بيان أسمائها وتعدادها، في القسم الثاني من العهد العتيق الشيخ ذكر كتاب إكليسياستيكوس، وفي الهامش رقم 4 ذكر إن ده كتاب يشوع ابن سيراخ. ولو كان لي إني أبرر أنا ليه نسيت هذه المعلومة، فهما السببين. السبب الأول لأن سفر يشوع بن سيراخ من الأسفار القرنية الثانية اللي لسه بالنسبة لي لم تنل دراسة وافية، والسبب الثاني إن المعلومة لما بتجيلك بالساهل بتروح بالساهل، وبالتالي أنا لما قريتها هنا إكليسياستيكوس وبصيت على طول في الهامش إن ده يشوع بن سيراخ، قلت أثناء الشرح إن ده سفر يشوع بن سيراخ وخلاص، والمعلومة راحت لحالها واتنست. لو جيت تكتب في جوجل إكليسياستيكوس هو هيقول لك انت قصدك على إكليسياستيس، وإكليسياستيس ده سفر الجامعة. قل له لا، انا مش قصدي إكليسياستيس، انا قصدي إكليسياستيكوس. فطلع ايه إكليسياستيكوس؟ بوك اوف سيراخ، كتاب يشوع ابن سيراخ. لو جيت دخلت بقى على صفحة الويكيبيديا بتاع البوك اوف سيراخ هيقول لك خلي بالك انت بتتكلم عن إكليسياستيكوس، not to be confused with إكليسياستيس. في كتاب اسمه إكليسياستيكوس، ده كتاب يشوع بن سيراخ، وكتاب تاني اسمه إكليسياستيس اللي هو سفر الجامعة. وبالتالي هنا الشيخ رحمة الله الهندي لما ذكر الثمان أسفار دول، هو ذكر الأسفار القانونية التانية، باروخ وطوبيا ويهودات وحكمة سليمان وحكمة يشوع بن سيراخ والمكابين الأول والتاني، وأضاف عليه سفر أستر اللي احنا وضحنا في الفيديو اللي فات إن كان حواليه هو أيضا خلافات كثيرة جدا من ناحية القانونية. في النهاية أنا شاكر جدا لكل الإخوة الأفاضل الذين نبهوني لهذا الخطأ، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي وأرشدني إلى أخطائي علشان أتعلم منها وصلح. نكمل بقى في موضوع التحريف اللفظي للكتاب المقدس. الأمثلة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة كلها أمثلة رائعة جدا جدا. ليه بقى أمثلة رائعة جدا؟ لأنك من خلالها بتقدر تثبت أن الكتاب المقدس حصل فيه تحريف بالزيادة عن طريق الاستقراء. يعني احنا مش محتاجين نراجع المخطوطات علشان نعرف دي إضافة ولا مش إضافة، الواقع أن النص مستقر في المخطوطات، ودي مسألة في غاية الأهمية وهيشدد عليها الشيخ رحمة الله الهندي أكتر من مرة. أنت بتقرأ النص، النص نفسه بيدل بطريقة ما أن أكيد هذه العبارة إضافة لاحقة. طيب هذه العبارة إضافة لاحقة، هل في بعض المخطوطات فيها النص وبعض المخطوطات ما فيهاش النص؟ لا. طب يبقى ده معناه إيه؟ رغم إن العلماء أقروا إن هذه العبارة إضافة لاحقة، ده معناه إن التحريف حصل في وقت مبكر جدا إلى درجة إنه استقر في متن الكتاب وتم تلقي هذه الإضافة بالقبول، وانتشرت هذه الإضافة في كل نسخ ومخطوطات الكتاب المقدس حتى أصبحت الآن جزءا أصيلا من النص. فهنا على سبيل المثال الشاهد الثاني، نص في سفر التكوين بيقول وهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل أن يملك ملك لبني إسرائيل. فهنا الشيخ بيقول ولا يمكن أن تكون هذه الآية من كلام موسى عليه السلام، لأنها تدل على أن المتكلم بها بعد زمان قامت في سلطنة بني إسرائيل. هنا النقطة المهمة إيه؟ احنا على أي أساس هنحكم إن هذا النص إضافة لاحقة ولا لا؟ على أساس الإيمان التقليدي لليهود والنصارى إن أسفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى عليه السلام، وكل الأمثلة اللي احنا هنعرضها النهاردة من أسفار موسى الخمسة، وبالتالي ده شيء بيقر به المسيحي. لازم تخليه يقر أولا مين اللي كتب أول خمس أسفار في الكتاب المقدس، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية. هيقول لك سيدنا موسى عليه السلام، والأسفار دول هم التوراة. كويس أوي. يبقى النص ده المفروض كتب في زمن سيدنا موسى عليه السلام. أيوة حلو أوي. طب إزاي بقى النص بيقول إن دول الملوك اللي ملكوا في أرض أدوم قبل أن يملك ملك لبني إسرائيل؟ هو عرف منين إن هيبقى فيه ملوك لبني إسرائيل؟ يعني ملك هيحكم بني إسرائيل وهيبقى عند بني إسرائيل نظام الملوك. عرف منين المعلومة دي؟ الصياغة دي قبل أن يملك ملك لبني إسرائيل دليل على إن الكاتب يعرف زمن الملوك، وهو كأنه يشير زي ما الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن الكلام ده تم قبل شاول، لأن شاول هو أول ملك لبني إسرائيل. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيجيب كلام أدم كلارك، بيقول غالب ظني أن موسى عليه السلام ما كتب هذه الآية والآيات التي بعدها إلى الآية 39، بل هذه الآيات هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب أخبار الأيام. وأظن ظنا قويا قريبا من اليقين أن هذه الآيات كانت مكتوبة على حاشية نسخة صحيحة من التوراة، فظن الناقل أنها جزء من المتن فأدخلها فيه. والله العظيم الكلام ده قوي جدا. خلي بالك أدم كلارك عنده قرينة، ودي نقطة مهمة. إيه القرينة؟ هذه الآيات هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب أخبار الأيام. هو بيقول النصوص دي، مش النص ده لوحده، النص ده والآيات التي بعدها إلى الآية 39، الآيات دي هي آيات الباب الأول من السفر الأول من كتاب أخبار الأيام. هو نقلها من السفر الأول من كتاب أخبار الأيام. الشيخ بيعلق على كلامه بيقول فاعترف هذا المفسر بإلحاق الآيات التسع، وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم كانت صالحة للتحريف. يعني إيه وعلى اعترافه يلزم أن كتبهم كانت صالحة للتحريف؟ المسألة دي قديما من أيام الشيخ رحمة الله الهندي، ويمكن من قبلها بكتير، كانت محل خلاف ونزاع ما بين المسلمين والمسيحيين. هل يمكن أصلا تحريف الكتاب المقدس؟ يا أنا جسمي أشعر وافتكرت الزمن الجميل، أيام ما كان النصارى لسه أبيض يا وردي ميح، مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة. كانوا فاكرين إن الكتاب المقدس زي القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب ما بيتحرفش، كتاب محفوظ بالحرف وبالتشكيلة. يا ليت الشباب يعود يوما. فاحنا لسه بقى بنجادل هو الكتاب المقدس ينفع أصلا يتحرف. المفسر اعترف إن هذه النصوص الحاق إضافة لاحقة، يبقى الكتاب ينفع يتحرف عادي، ما الناس بتضيف عليه. وإيه كمان بقى؟ النصوص دي دخلت إلى متن التوراة وشاعت بعد ذلك في جميع النسخ، اللي هو فيما معناه النص اتحرف ومحدش اكتشف إن النص اتحرف، وتم إضافة النصوص إلى المتن وفيما بعد أثناء انتقال النص وإنشاء نسخ جديدة، فضلت هذه النصوص المحرفة ضمن الكتاب المقدس. برافو. النص موجود في سفر التكوين 36-31، وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل ما ملك ملك لبني إسرائيل. ويليام ماكدونالد بقى بيقول لك إيه؟ قال لك موسى كاتب سفر التكوين، احنا خلاص هندافع عن هذه العقيدة. اصل انت ما عندكش غير حل من الاثنين، يا اما تقول ان سيدنا موسى مش هو كاتب الاسفار الخمسة اصلا، وده هو الحق، سيدنا موسى مش هو اللي كاتب الاسفار الخمسة. كويس. حد متأخر عن سيدنا موسى بعديه بكتير هو اللي كتب اسفار موسى الخمسة، او مجموعة من الكهنة او ايا كان. وبالتالي لما تقرأ النص في ضوء هذه المعلومة، طبيعي جدا انك تجد هذه الملامح في النص التي تشير إلى أن النص ده مكتوب في زمن متأخر عن سيدنا موسى. فيبقى وفق هذه النظرية أن السفر ده أصلا مكتوب بالكامل بعد سيدنا موسى بكتير، مش سيدنا موسى هو اللي كاتب السفر. فيبقى النص ده مش إضافة لاحقة، النص ده دليل على أن سيدنا موسى ما كتبش السفر، وأن السفر ده مكتوب بعد سيدنا موسى بكتير، ودل عليه أغلب العلماء اليوم. والنص ده من ضمن هذه الأدلة أن السفر ده مكتوب بعد سيدنا موسى بكتير. كويس، ده حل. الحل التاني أن أنت تتمسك بالإيمان التقليدي اللي بيقول أن سيدنا موسى هو كاتب الأسفار الخمسة. طيب لما تتمسك بأن سيدنا موسى هو كاتب الأسفار الخمسة، النص ده بيدل أن دي معلومة ما كانتش موجودة على أيام سيدنا موسى. مين ده؟ الملك الذي ملك لبني إسرائيل، أو ملك على بني إسرائيل، أو كان ملك لبني إسرائيل. هو في ملوك هيحكموا بني إسرائيل؟ الصياغة دي مهمة. ويليام ماكدونالد بيقول سيدنا موسى عرف المعلومة دي بالوحي، والدليل انظر التكوين 35-11 إن إسرائيل سيملك عليها ملك. الجملة دي كذب وتدليس. النص بيقول إيه في التكوين 35-11؟ وقال له الله: أنا الله القدير، أثمر وأكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك، وملوك سيخرجون من صلبك. بني إسرائيل في منهم اللي هيبقوا ملوك. الجملة دي عامة جدا، هي لا تعني إن إسرائيل سيملك عليها ملك، هي تعني إن في من بني إسرائيل هيبقوا ملوك. ملوك على نفسهم ولا ملوك على أمم تانية؟ النص مش واضح. فعلشان كده، بما إن النص في سفر التكوين بيقول قبلما ملك ملك لبني إسرائيل، ده ملك بني إسرائيل، هو عارف منين إن في وقت هيبقى في ملك لبني إسرائيل؟ عصر الملوك. إيه عصر الملوك ده؟ ما أنت عندك زمن سيدنا موسى، وبعديه يشوع بن نون، وبعد كده في عصر القضاء، وبعد عصر القضاء في عصر الملوك. ففي عندك سفر القضاء ده بيحكي عن عصر القضاء، وبعد كده في صموئيل الأول بنبتدي بقى عصر الملوك، أول ملك هو شاول. يعني لازم حتما ولابد اللي قال الجملة دي إن الكلام ده حصل قبل ما يبقى في ملك لبني إسرائيل. أنت كنت عديت المرحلة دي خلاص، انت بعد المرحلة دي زمنيا، انت عشت ان في ملك لبني اسرائيل وانت بتكتب تاريخ قديم وبتتكلم عن ملوك. فحبيت ان انت تنبهنا ان خلوا بالكم الملوك دول قبل ما يبقى في ملوك لبني اسرائيل، قبل عصر الملوك بتاع بني اسرائيل. ماشي. The preacher's complete homiletical commentary ده برضو بيدافع وبيقول إن الكلام ده مش معناه إن النص ده اتكتب بعد بداية عصر الملوك، هم كانوا عارفين. هو بيقول ده الكتاب المقدس بيتنبأ بالموضوع ده أصلا، فدي مش معلومة مجهولة. وبيشير أيضا إلى نص التكوين 35-11 ونص آخر التكوين 17-16، لكن هو على الأقل بيقر إن في علماء تانيين بيقولوا إن العبارة دي إضافة لاحقة. طب النص بتاع التكوين 17-16 ده بيقول إيه؟ نفس الكلام: وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا وأباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. ملوك شعوب مش ملوك لبني إسرائيل، ملوش علاقة. كلامه دقيق قوي، هو عرف منين ملك لبني إسرائيل؟ النبوات بتاعت التكوين 35-11 والتكوين 17-16 ما بتقولش ان الملوك دول هيكونوا لبني اسرائيل. كويس قوي. The pulpit commentary بقى بتجيب لك القرينة، قال لك العبارة دي بتاعت ان هيبقى في ملك لاسرائيل تحديدا تم شرحها على ان ده دليل على ان الاسفار دي مكتوبة بعد سيدنا موسى، post mosaic authorship. وده رأي العلماء دول. ما احنا قلنا هي حالة من الاثنين، يا اما انت هتتمسك بالايمان التقليدي اللي بيقول سيدنا موسى اللي كتب يبقى دي إضافة لاحقة، أو بالفعل سيدنا موسى مش هو اللي كتب يبقى ده طبيعي، دي من أدلة إن كاتب هذا السفر بعد زمن سيدنا موسى. لو أنت بقى مش عايز تقول إن الكاتب بعد زمن سيدنا موسى، على الأقل إن دي إضافة، من أخبار الأيام الأول الإصحاح الأول العدد 43، وده رأي كانيكوت وأدم كلارك وغيره. التفسير ده The Pulpit Commentary بيعرض الرأيين وبعدين بيقول لك يعني احنا ممكن نمشي الموضوع على ان النبوة في التكوين 35-11 والكلام الفاضي ده. طب يا جماعة ايه حكاية النص بتاع اخبار الايام الاول 1-43؟ شوف النص بيقول ايه. هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل. ارجع تاني للنص بتاع التكوين. وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل. ده حرفيا. طب ما هو ممكن واحد يقول لك ليه كاتب سفر التكوين هو اللي نقل من اخبار الايام؟ ما بتاع اخبار الايام يمكن هو اللي نقل من سفر التكوين. خلونا نكمل قرايه ونشوف. The Cambridge Bible for Schools and Colleges. هنا بيقول لك من خلال هذا النص بنستنتج ان الكاتب عاش في زمن بعد بدايه الملك بتاع بني اسرائيل. ده مرجع بيعترف بشكل واضح، مش ان دي اضافة لاحقة، ان الكاتب اصلا مش سيدنا موسى، ويبقى السفر ده مكتوب بعد سيدنا موسى. مين وامتى وفين وازاي؟ والله احنا ما نعرفش. والعلماء بقى بيقولوا رأيهم، انا مش عايز اقول بيهبدوا في الموضوع، بيقولوا رأيهم في الموضوع. وخلي بالك دي سمة هنلاحظها في الامثلة القادمة، ان انت هتقر ان النص اضافة لاحقة. طب مين اللي اضافه؟ اهبد، انت ما عندكش دليل، قول اللي انت عايز تقوله. هو احنا لما ما بنكونش عارفين مين اللي كاتب هذا السفر بنلبس السفر لمين؟ عزرا. برضو النص ده اضافة واحنا مش عارفين مين اللي اضاف، يبقى هنلبس النص لمين؟ عزرا. في بقى تعليق ادم كلارك اللي الشيخ رحمة الله الهندي ذكره، هو بيقول انا بفترض ان كل النصوص من التكوين 36-31 لغاية 39 المجموعة دي كلها على بعض تم نقلها إلى هذا الموضع من أخبار الأيام، لأن غير محتمل أن سيدنا موسى يكون كتب الكلام ده. يبقى هنا في نقطة مهمة، هو ليه قال أن كاتب التكوين، لو افترضنا أن هو سيدنا موسى عليه السلام، هو ليه قال أن كاتب التكوين هو اللي نقل من أخبار الأيام، مش أن كاتب أخبار الأيام هو اللي نقل من سفر التكوين؟ لأن النص أصلا فيه إشارة إلى أنه من مصدر متأخر، مكتوب في زمن متأخر. فيبقى لو احنا افترضنا أن كاتب سفر التكوين هو سيدنا موسى، الإشارة الزمنية المتأخرة دي غير محتمل أن سيدنا موسى هو اللي كاتبها. يبقى سفر التكوين اتكتب ما فيهوش الإضافة دي، وبعدين تم إضافتها. تم إضافتها، طب هي بقى جاية منين؟ من أخبار الأيام، لأنها طبيعية في سياق سفر أخبار الأيام. أخبار الأيام بعد زمن الملوك. بص بقى هنا العظمة. أدم كلارك بيقول أنا عارف إن في محاولات تانية علشان تبرر إن مش عارف مين مش عارف إيه، إن العبارة دي مكتوبة أصلا من قبل سيدنا موسى. تبرير، أحنا عندنا إيمان تقليدي إن كاتب التكوين هو سيدنا موسى، مش عايزين نقول ان العبارة دي اضافة لاحقة فنقر بالتحريف، فنحاول ندافع ان العبارة دي عادي ان سيدنا موسى هو اللي كتبها. ادم كلارك بيقول لك ايه من الاخر، but to me it is not satisfactory. المحاولات الدفاعية الخايبة دي غير مجدية، غير مقنعة. بس وده حقيقي. يبقى اول حاجة بخصوص هذا النص، فكرة انه بيتكلم عن ملك لبني اسرائيل تحديدا، هي دي المشكلة. المعلومة دي غير مذكورة في التكوين 35-11 ولا في التكوين 17-16. تاني نقطة، ان النص ده التكوين 36-31 طبق الاصل من نص اخبار الايام، هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل. وبعدين النص ده واللي بعده من 31 ل39 نصا في اخبار الايام. الموضوع ده بيفكرني بمناظرة حصلت مع الشيخ احمد ديدات رحمه الله، كان بيناظر قس وقال له افتح الكتاب المقدس على النص الفلاني وتابع معايا اللي انا هقراه، فاوهمه الشيخ ان الشيخ هيقرا من نفس المكان، فالشيخ بدا يقرا والتاني بيقول له ايوه النصوص عندي، ايوه النصوص عندي. فالشيخ قال له لكن انا لم اقرا من الموضع اللي أنا قلت لك عليه ده أنا بقرأ من موضع تاني. إيه ده؟ تفسير ده إيه؟ copy and paste، نسخ ولصق. فدي من ضمن أدلة فكرة إن الأسفار دي محررة وأنها متأخرة عن زمن سيدنا موسى عليه السلام. في بس نقطة مهمة في الموضوع، لو أنت كمسيحي اقتنعت بالدفاعات الخايبة اللي بتقول إن فكرة الملوك دي تم التنبؤ عنها قبلا، فيبقى عادي إن سيدنا موسى يقول الكلام ده رغم إن نص بنص من أخبار الأيام والكلام ده كله، وزي ما شرحنا إن النصوص في التكوين لا تتنبأ إن دول هيبقوا ملوك لبني إسرائيل تحديدا. لكن بغض النظر، لو احنا تنزلنا وقلنا النص ده فيه شبهة، هل يا ترى سيدنا موسى كتب الكلام ده ولا لا؟ طب انت رديت على النص ده وقلت سيدنا موسى كتب الكلام ده ورحت مرقع اي دليل، ماشي، هل هذا هو النص الوحيد اللي العلماء بيقولوا ان لا يمكن يكون سيدنا موسى كتبه وانه النص ده اضافة لاحقة؟ لا، ده مش النص الوحيد، في نصوص. بص الجملة اللي هقولها، كل علماء النصارى قاطبة اجمعوا ان لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كاتب الكلام ده وان دي اضافة لاحقة. قال له يعني ده بيحصل، مدام انت تقر ان ده بيحصل بأدلة لا تقبل الشك ولا التأويل وكل العلماء بيعترفوا بيها، يبقى خلاص ده بيزيل الشك حوالين النص ده هو كمان، لان بقراء اخرى ان ده حصل والدليل نصوص تانية، يبقى النص ده اللي احنا مشتبهين حواليه، هل النص ده هو كمان مثال على كده ولا لا؟ غالبا هو كمان مثال على كده. الشاهد التالت، نص من سفر التثنية بيوصف كلام كده كتير، وبعدين بيقول التي هي قرى ياير الى هذا اليوم. فالشيخ رحمة الله الهندي بيقول وهذه الآية أيضا لا يمكن أن تكون من كلام موسى عليه السلام، لأن المتكلم بها لابد أن يكون متأخرا عن ياير تأخرا كثيرا، كما يشعر به قوله إلى هذا اليوم، لأن أمثال هذا اللفظ لا يستعمل إلا في الزمان الأبعد. الكلام ده حاصل لغاية النهاردة. إيه لغاية النهاردة؟ أنت المفروض بتحكي عن حاجة حصلت في زمنك، تقول ان ده استمر لغاية النهاردة. هو انت بتكتب الكلام ده امتى؟ هنا الشيخ بيقول الفاضل المشهور هورن اتكلم عن النص ده في التفسير بتاعه، بيقول هاتان الفقرتان لا يمكن ان تكون من كلام موسى عليه السلام، لان الفقرة الاولى دالة على ان مصنف هذا الكتاب بعد زمان قامت فيه سلطنة بني اسرائيل، وقعد بقى يتكلم في كلام كتير كده، وبيحاول بقى يدافع، يعني بعد ما قال ان النصين دول اضافة عاوز يقولك والله لكن لو فرضناهما الحقيتين. يا عم هو انت بتقول هما الحقيتين ولا مش الحقيتين؟ انت بتقر وبتعترف ان هما اضافة ولا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده. قالك مع فرض، يا عم انت مش مقتنع بكلامك ولا ايه؟ والله العظيم المسيحيين دول غلابة. لو فرضناهما الحقيتين لا يتطرق الخلل في حقية الكتاب. ايه عادي يعني لما الكتاب يضاف عليه ده يعني يفقد الكتاب المقدس مصداقيته؟ طب يا ترى ايه تاني اللي اتضاف؟ يعني في حاجات بقراء معينة باستقراء واضح معين، يعني احنا بنقرأ وبناء على العقل والمنطق او المقارنة بحاجة تانية بنقدر نعرف ان لا يا جماعة في حاجة غلط هنا. طب في نصوص تانية ممكن نفوت عليها وما نبقاش واخدين بالنا او مش عارفين او ايا كان، هل ده بقى اضافة لاحقة ولا لا؟ القاعدة بتقول اللي يدخل فيه الاحتمال بطل به الاستدلال. فانت ما تجيش بقى تستدل بالكتاب المقدس واحنا عمالين نطلع امثلة كثيرة. الشيخ رحمة الله الهندي هيذكر بتاع 35 ولا 45 مثال اضافة لاحقة، واحنا نقدر نذكر اكتر من كده بكتير، عمالين نطلع ادلة دي اضافة دي اضافة دي اضافة دي اضافة. فما ينفعش بقى تيجي تستدل بالكتاب المقدس واحنا عمالين نثبت انه بيتحرف وبيتضاف عليه. هو هنا برضو هورن حسب نقل الشيخ بيقول ان الكلام ده كان في الهامش وفيما بعد دخل المتن، فالشيخ بيعلق وبيقول فاعترف ان هاتين الفقرتين لا يمكن ان تكون من كلام موسى عليه السلام، وقوله في الاغلب يدل على انه ليس عنده سند. هو بيقول رأيه بيهبد، مفيش دليل واضح يأيد أو ينفي السيناريو اللي هو بيحطه يعني. وبعدين الشيخ بيأكد على إن ده دليل على إن الكتاب ينفع يتحرف عادي، لأن هذا اللفظ بحسب اعترافه زيد بعد قرون، ومع ذلك صار جزءا من الكتاب وشاع في جميع نسخه المتأخرة. والشيخ بيعلق على جملة: لو فرضناهما الحقيتين لا يتطرق الخلل في حقية الكتاب، يدل على التعصب وهو ظاهر. انت بتدافع عن الكتاب وخلاص، يعني ايه الكتاب يتلعب فيه ويتضاف عليه وتقول ده ما يأثرش على حقية الكتاب؟ بأمرتي ما يمكن اي نص تاني انا بقرأه واقيم عليه دين وايمان وعقيدة وهو ايضا اضافة لحق وانا لا ادري. الشيخ بيكمل وبيقول: وقال الجامعون لتفسير هنري وسكوت الجملة الأخيرة: الحقية ألحقها أحد بعد موسى عليه السلام، ولو تركت لا يقع الفساد في المضمون. يعني عادي يا جماعة، الإضافة دي بتضرنا بحاجة؟ ده بيقدم لنا معلومة، إيه يعني، إيه المشكلة؟ أنتم حبكين الموضوع كده ليه؟ وبعدين الشيخ في الآخر بيقول لك: يا جماعة ده فيه كمان كريزة فوق التورتة، هو إن ياير ليس ابن منسى أصلا، بل هو ابن ساغب كما هو مذكور في الباب الثاني من السفر الأول من أخبار الأيام، ومكتوب في الهامش النص. فهنا الشاهد الثالث: سفر التثنية 3-14، يائير ابن منسى أخذ كل كورة مش عارف مين ومش عارف مين ومش عارف إيه ودعاها على اسمه إلى هذا اليوم. ويليام مارش بيعلق على موضوع إلى هذا اليوم، يعني إيه إلى هذا اليوم؟ العبارة زي ما قلنا ليها دلالة إن اللي بيكتب لنا المعلومة دي عايش بعدها بكتير، فقال لك الظاهر ان يشوع زاد هذه العبارة هنا لانه يكثر مثلها في سفره، هو بيقر انها اضافة. سيدنا موسى لا يمكن يكون كتب الكلام ده لو كان هو كاتب سفر التثنية، لكن المشكلة بقى ان هو عايز يرقع الموضوع، مين اللي كتبها؟ يشوع. وبما ان يشوع نبي يبقى هي اضافة بالروح القدس. ايه الرد؟ الرد ايه الدليل؟ انت بتنسب حاجة لحد ان نبي هو اللي كتب الكلام ده، ايه الدليل؟ وبعدين هل العلماء بيتفقوا ان هذه العبارة اضافها يشوع؟ لا، هنشوف اسامي تانية بعد شوي، بس علشان خاطر ايه سيدنا موسى تلميذ ويشوع، يشوع كان نبي، ما فيش مشكلة لبس اي حاجة للنبي اللي بعده. وبنجد هذا كثيرا، يعني كلام في سفر التثنية لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي قاله زي ما هنشوف بعد شوي، وفي نصوص اخرى يقول لك النبي اللي بعده هو اللي كتبها، ماشي. وبعدين سفر النبي اللي بعده لا يمكن يكون هو اللي كتب الكلام ده، يبقى مين اللي كتبه؟ النبي اللي جه بعده، ماشي. وبعدين النبي اللي جه بعده، والله العظيم الكلام ده حاصل. اشهر مثال على ده النصوص اللي بتتكلم عن النبي ده انه مات، ففي اخر سفر التثنية الكلام على ان سيدنا موسى مات. مين اللي كتب الكلام ده؟ سيدنا موسى كتب انه مات ومحدش يعرف مكان قبره الى هذا اليوم، وإن كل بني إسرائيل بكت عليه، ولم يقم نبي مثل موسى لغاية النهاردة. يقول لك لا، ده النبي اللي بعده يشوع هو اللي كتب آخر سفر التثنية. طيب برضو سفر يشوع، في آخر سفر يشوع يشوع بيموت، مين اللي كتب الكلام ده؟ لا يمكن يكون يشوع نفسه، النبي اللي بعده. طب النبي اللي بعد يشوع مين؟ ما احناش عارفين، فهنلبسها لأي حد، ماشي. صموئيل الأول مين اللي كتبه؟ النبي صموئيل. طب صموئيل بيموت في سفر صموئيل الأول، مين اللي كمل السفر؟ نبتدي نهبد وهكذا. ففكرة انه يقول لا لشيء الا للدفاع يشوع هو اللي كتب، ايه الدليل؟ هو انت كده بتنسب الافعال جزافا لاي حد؟ النصارى ما عندهمش فكرة ان الكلام ده نتحاسب عليه، لا عادي انا اقول اي حاجة من غير اي دليل، انا انسب حاجة لنبي من غير دليل، كده عادي عادي. جيميسون فوسيت اند براون كومنتري بيقول ان الاشارة دي الى هذا اليوم لازم تكون اضافة، بس مين بقى اللي اضافها؟ قال لك عزرا، مش يشوع، لا عزرا، احنا بنلبس لاي حد، احنا مش فارقة معانا، المهم انه يبقى نبي وخلاص. طب احنا ما عندناش دليل ان عزرا هو اللي كتب، قال لك اي حد بقى، بص هنا، بص التعليق ده: or some of the pious men، أو بعض الرجال الأتقياء. أشققت عن صدره؟ احنا ما نعرفش مين الرجال دول، بس هم أتقياء. ليه يعني بقول ان هم أتقياء؟ الله، هنفتح باب ان ناس مجرمة شريرة بنوايا سيئة وفاسدة أضافوا على الكتاب المقدس؟ ده احنا هنروح في 60 داهية. الكلام ده والله العظيم مهم. قال لك بعض الرجال الأتقياء، احنا ما نعرفهمش بس نعرف ان هم اتقياء. والله العظيم النصارى بيعملوا كده في باب مجهولية الكتبة. مين اللي كتب السفر ده؟ والله احنا ما نعرفش، بس هو اكيد نبي وهو اكيد تقي وهو اكيد كتب بالوحي وكل حاجة. ايه ده يا جماعة؟ جوزيف بنسونز كومنتري اون ذا اولد اند نيو تيستامنت قال لك العبارة دي لازم تبقى ضمن النصوص، الفقرات passages which were not written by Moses، الفقرات اللي ما كتبهاش سيدنا موسى، اللي هو لو احنا قلنا تنزلا ان سيدنا موسى هو اللي كتب الاسفار الخمسة، لازم الفقرة دي تكون من ضمن الفقرات والمقاطع اللي اكيد سيدنا موسى ما كتبهاش. شوف هنا بيقول لك ايه، but added by those holy men، تم اضافتها بواسطة هؤلاء الرجال القديسين اللي احنا ما نعرفهمش بس هم اكيد قديسين اللي ضبطوا لنا اسفار موسى. الاتقياء القديسين دول اللي ضبطوا لنا اسفار موسى اضافوا كده شوية فقرات يعني علشان الناس اللي في زمنهم يفهموا الكلام. برجع مرة تانية واكد، انت ما عندكش غير نقطتين او خيار من اثنين، يا اما تحافظ على الايمان التقليدي ان سيدنا موسى كتب الاسفار الخمسة فدي اضافة لاحقة ما تعرفش بقى مين اللي اضاف، او ان الاسفار دي اصلا مكتوبة بعد زمن سيدنا موسى، وبرضو هنقع في مشكلة مين اللي كتب ما نعرفش. المهم في الموضوع ان اشارة الى هذا اليوم مذكورة في نصوص تانية. ففي عندك نص سفر التكوين 26-33، لذلك اسم المدينة بئر سبع الى هذا اليوم بالتثنية 22-22، وسكنوا مكانهم الى هذا اليوم والتثنية 34-6، ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. ده عن موت سيدنا موسى، ان سيدنا موسى مات ودفن ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم. احنا مش عارفين سيدنا موسى دفن فين لغاية النهاردة. كل دي نصوص تدل ان اكيد الكلام ده مكتوب بعد سيدنا موسى بكتير. الشاهد الرابع نص في سفر العدد، فبيتكلم برضو عن ياير ده، فعمد واخذ كذا كذا كذا. قال لك حال هذه الاية كحال اية سفر التثنية، هو نفس الموضوع. انت واضح ان انت متأخر بعد القصة بكتير اللي انت بتحكي عنها. الشيخ رحمة الله الهندي بينقل عن ديكشنري بايبل، حاجة زي قاموس كتاب مقدس، بيقول بعض الجمل التي توجد في كتاب موسى تدل صراحة على انها ليست من كلامي، وجايب امثلة، وكذلك بعض عبارات هذا الكتاب ليست على محاورة كلام موسى. فانت بتقدر تعرف ده بالاستقراء. طيب وبعدين؟ ولا نقدر ان نقول جزما ان اي شخص الحق هذه الجمل والعبارات. احنا ما نعرفش مين اللي اضاف الكلام ده، ممكن نهبد ونقول. الواقع ما عندناش دليل، لكن نقول بالظن الغالب حسب أسطورة عزرا والكلام ده، عزرا هو اللي كتب، إن عزرا النبي ألحقها. هنا بيقول كما ينبئ عنه الباب كذا، الشيخ بيعلق على الكلام ده بيقول الكلام ده كده، ولا يظهر من الأبواب المذكورة أن عزرا ألحق شيئا في التوراة. فين أنت في أي مكان من سفر عزرا قالك إن هو اللي عمل الكلام ده؟ فهنا الشيخ بيقول هؤلاء العلماء جزموا أن بعض الجمل والعبارات ليست من كلام موسى عليه السلام، لكنهم ما قدروا أن يبينوا اسم الملحق على سبيل التعيين، بل بالظن عزرا مرة، يشوع مرة، أي حد. القرآن الكريم لما بيتكلم عن أهل الباطل بشكل عام وعن أهل الكتاب بشكل خاص إن هم بيتبعوا الظن بمعنى الشك، ده أمر مبهر جدا. لما بتتبحر في ديانتهم فتدرك كمية الشك في الموضوع. انتوا مش متأكدين من اي حاجة يا جماعة، انتوا فعلا ديانتكم مبنية على الظن والشك. فده النص بتاع سفر العدد 32-40-41، فاعطى موسى كذا كذا كذا فسكن فيها، وذهب يائير ابن منسى واخذ مزارعه ودعهن كذا كذا. The Pulpit Commentary بتقول ايه، جملة عجيبة جدا. والله التعبير ده مش معناه بالضرورة ان الكلام ده اتكتب بعد حياة سيدنا موسى. بص بقى التعقيب، although it would be more naturally taken as doing so، لكن مع ذلك لو احنا اخدنا النص على انه مكتوب بعد زمن سيدنا موسى هتبقى قراءتنا طبيعية جدا. يعني كأنه بيقول، في ناس بتقول دي مش اضافة، في ناس بتقول ان دي اضافة. القراءة الطبيعية للنص انه بيدل على انه مكتوب بعد زمن سيدنا موسى. The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيعلق على النص ده وبيقول لك a later addition to the chapter، دي اضافة لاحقة على الفصل على الاصحاح. هو بيقول نفس المعلومات بتاع سفر العدد هنا مذكورة في اخبار الايام وتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل هناك. بس عشان الكلام يبقى واضح، المفروض النص بيقول سيدنا موسى أعطى جلعاد لماكير ابن منسى. كويس، خلاص انت بقى عرفت باقي تاريخه منين. فسكن فيها وذهب هائر ابن منسى وأخذ مزارعها ودعاهن كذا. انت عرفت الكلام ده كله منين؟ الكلام ده ما حصلش على أيام سيدنا موسى. الطبيعي ان لو سيدنا موسى هو اللي كاتب الكلام ده، سيدنا موسى ما يعرفش المعلومات دي، المعلومات دي متأخرة عن سيدنا موسى بعد بكتير، مذكورة في أخبار الأيام، فيبقى أكيد سيدنا موسى ما كتبش الكلام ده. الشاهد الخامس، نص أيضا من سفر التكوين، قال لك كما يقال في هذا اليوم في جبل الله يجب أن يتراءى الناس في هذا اليوم، كما يقال في هذا اليوم. هنا الشيخ بيقول ولم يطلق على هذا الجبل جبل الله إلا بعد بناء الهيكل. أنت لما تيجي تتتبع التاريخ، إمتى اتقال في جبل الله؟ هو بيقول كما يقال في هذا اليوم في جبل الله، وده نص في سفر التكوين. الجبل ده لم يدعى جبل الله إلا بعد بناء الهيكل، يبقى أكيد النص ده لم يكتبه سيدنا موسى. هنا بيقول فحكم أدم كلارك في ديباج التفسير كتاب عزرة بأن هذه الجملة الحقية، ثم قال وهذا الجبل لم يطلق عليه ذلك الاسم ما لم يبنى عليه الهيكل، يعني غير بعد ما تبنى عليه الهيكل بقى اسمه جبل الله. فالنص هنا في سفر التكوين 22-14، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى، في جبل يهوى يرى. عاوز يقول لك ده الكلام ده مستمر لغاية النهاردة. ايه ده؟ هو انت بتكتب الكلام ده امتى يا عم؟ امتى كان بيتقال في جبل الله ان ده جبل يهوى، جبل الرب، المكان اسمه يهوى يرى؟ امتى بقى اتقال ان ده جبل الرب؟ ويليام مارش بيتكلم في الموضوع فبيقول وزاد هنا ان قوله جرى مثلا في جبل الرب يرى. ايوه الكلام ده بقى حصل امتى؟ هو قال لك الارجح ان المثل وضعه موسى هنا عندما رتب حوادث هذا النبأ. سيدنا موسى اللي قال الكلام ده، قال لك يعني بص علشان ابقى صريح معاكم، في ناس قالت ان دي اضافه لاحقه وضعها عزرا. كلام ادم كلارك اللي ذكره الشيخ رحمه الله الهندي للاسف ما قدرتش اقف عليه، لكن في شبهه. The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيعلق على عبارة حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. هو بيقول المثل ده مش واضح قوي إيه المقصود به، لكن احتمال كبير أنه بيشير إلى وضع الإسرائيليين فيما يخص الجبل اللي اتبنى عليه الهيكل، وبيقول عبارة جبل الرب فيما معناه العبارة دي لم تستخدم إلا بعد ما تم بناء الهيكل على الجبل. لا توجد أي إشارة إن مصطلح جبل الرب كان بيطلق على الجبل ده قبل بناء الهيكل، بنلاقي في المزامير وبنلاقي في إشعياء. فهي دي النقطة المهمة، النص بيقول حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. جبل الرب المصطلح ده استخدم إمتى عشان نعرف اليوم ده إمتى؟ واضح إنه بعد ما الجبل اتبنى عليه الهيكل، يعني بعد سيدنا موسى بكتير. لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده لو كان سيدنا موسى هو كاتب سفر التكوين. علشان كده ويليام مارش قال في ناس بتقول انه من وضع عزرا. هم للأسف الشديد حال الغالبية العظمى من التفسير المسيحية انها ما بتتعاملش مع المشكلة. ايه المشكلة؟ مصطلح جبل الرب. اليهود استخدموا مصطلح جبل الرب امتى علشان نعرف حتى أنه يقال اليوم، اليوم ده إمتى؟ The Cambridge Bible for Schools and Colleges بيدينا معنى إن الكلام ده حصل بعد ما الهيكل اتبنى على الجبل، وإن المصطلح ده لم يستخدم قبل كده، قبل ما الهيكل يتبني على الجبل. The Companion Bible بيتكلم برضو عن نفس العبارة في النص، قال لك الكلام ده حصل لما سيدنا سليمان بنى الهيكل، والكلام ده مذكور في صموئيل الثاني وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني. الشاهد السادس، نص في سفر التثنية بيقول كذا كذا كذا كذا كذا كذا، كما فعل بنو إسرائيل بأرض ميراثهم التي الرب وهبها لهم. إيه ده؟ النص ده يقينا، العبارة دي يقينا بأقل مجهود لم يكتبها سيدنا موسى. هو سيدنا موسى حضر لما بني إسرائيل ورثوا الأرض اللي ربنا كتبها لهم؟ هو بيحكي عن حاجة حصلت وبيقول لك والله الكلام ده زي ما بني إسرائيل عملوا لما ورثوا الأرض. هو أنت كنت حاضر ساعتها سيدنا موسى؟ لا. يبقى اللي كتب الكلام ده يا إما هو مش سيدنا موسى أصلا، يا إما إضافة لاحقة بعد ما سيدنا موسى كتب. حكم أدم كلارك بأن هذه الآية إلحاقية، وجعل هذا القول كذا دليل الإلحاق كما فعل بني إسرائيل إلى آخره. فالنص موجود في سفر التثنية 2:12، كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم التي أعطاهم الرب. سيدنا موسى قطعا ولا شك ما كانش حاضر الكلام ده. ويليام مارش بيقول إيه؟ هذه الآيات الثلاث كلام معترض. يعني إيه كلام معترض؟ مقحم في النص، ده المعنى. وفي الآخر ويليام مارش بيقول فالآيات الثلاث المذكورة لها علاقة بإيضاح التاريخ، ولهذا اعترض بها في الكلام. يعني الكلام القديم ده أنا عايزك تفهمه فواضح جدا، يا إما سيدنا موسى كتبه في حد أضاف التوضيح، أو الكلام كله على بعضه حد بيكتب عن هذا التاريخ القديم بعديه بكتير، فبيكتب ما يوضح للمعاصرين عشان يقدروا يفهموا هذا التاريخ القديم. بس ويليام مارش ما بيتكلمش عن نص واحد كما فعل إسرائيل بأرض ميراثهم كذا كذا، ده بيقول هذه الآيات الثلاث كلام معترض. هما فين الثلاث نصوص دول؟ قال لك والله انت بس اقرأ السياق تثنية 2:9-13، هتلاقي ان في نصوص الفان دايك حطاها ما بين قوسين. فقال لي الرب كذا كذا كذا، الآن قوموا واعبروا وادي كذا كذا. كلام ربنا في جزء كبير من الكلام مقحم في النص. قعد يشرح، اصل خلي بالك مش عارف مين كانوا ساكنين فين، ودول كان مواصفاتهم كذا، وبعدين كان في ناس تانيين مش عارف عملوا ايه ومش عارف فايه فحصل ايه، كما فعل اسرائيل بارض ميراثهم التي اعطاهم الرب. دول ثلاث نصوص مقحمين في وسط كلام الرب عشان يساعدك في انك تفهم التاريخ القديم ده. ثلاث نصوص مقحمين. ألبرت بارنيز نوتس اون ذا بايبل بيقول ايه؟ النصوص دي اما اعتراضيه او اضافه لاحقه من اخر، a later hand، حد جه بعد كده واضاف. هو بس في نقطه بسيطه، كان في بعض النصارى ما عندهمش مشكله ان دي نصوص اعتراضيه معترضه مقحمه في النص، بس سيدنا موسى هو اللي كاتب الكلام ده. ايوه ازاي يعني؟ ادم كلارك بيقول لك النص ده كله يا اما يشوع يا اما عزرا هو اللي اضاف الكلام ده، اللي هو فيما معناه احنا عارفين ان الكلام ده اضافه، بس احنا مش عارفين مين اللي اضاف. عندنا والله احتمالات كتير، اختاروا اللي انتوا عايزينه. الله المستعان. الشاهد السابع ايضا نص في سفر التثنية. سياق النص بتفهم منه الكلام ده مش مكتوب في ساعتها، ده انت واحد برضو بتحكي عن تاريخ قديم قوي وانت بعد الكلام ده بكتير، لكن النص بيصف بقى الملك ده، ده اخر واحد بقي من نسل الجبابرة، وطوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع على قياس ذراع يد الرجل. العماليق الجبابرة، القصة اللي عملت عنها فيديوهات طويلة جدا جدا من الخرافات والأساطير اللي موجودة في سفر التكوين، إن الملائكة اتجوزوا من بنات الناس فخلفوا الجبابرة. قال لك ده آخر واحد بقي من نسل الجبابرة. في تفاصيل كتير العلماء اتكلموا عنها، الكلام ده لا يمكن يكون كتبه سيدنا موسى. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب كلام أدم كلارك بيقول العبارة الأخيرة تدل على أن هذه الآية كتبت بعد موت ذلك السلطان بمدة طويلة وما كتبها موسى. فهنا النص في سفر التثنية 3:11 بيقول إن عوج ملك باشان وحده بقي من بقية الرفائيين. الرفائيين دول ويليام مارش بيعترف قالك أي الجبابرة، دول الجبابرة. فيبقى الشيخ رحمة الله الهندي لما بيقول ده كان بقي من نسل الجبابرة، ده كلام صحيح. ويليام مارش بيأكده، الرفائيين دول الجبابرة. طيب قالك عوج ده آخر واحد بقي من الجبابرة العمالقة، هو ده سريره، سرير من حديد. ايه يا جدعان؟ يعني انت بتحكي عن تاريخ قديم، الراجل ده مات وشبع موت واحنا انتصرنا عليهم وورثنا حاجة بتدل عليه سريره. ايه سريره ده؟ ما احناش عارفين. اليس هو في مش عارف مين؟ ايه يا عم انت مين وبتتكلم امتى؟ اللي هو فيما معناه مش السرير ده موجود في المكان الفلاني، طوله 9 أذرع وعرضه 4 أذرع. اللي هو فيما معناه اشارات كثيرة دالة على ان اللي بيكتب الكلام ده بعد زمن الكلام ده بكتير. اغلب النصارى في تفسيرهم اتكلموا عن موضوع ايه ده، هو في حد كان حجمه كده فعلا؟ النص ده من ضمن النصوص الهامة الدالة على ان الكتاب المقدس بيأيد قصة ان الملائكة اتجوزوا بنات الناس وخلفوا جبابرة، بمعنى جبابرة اللي هم انصاف الآلهة هيركليز ومش عارف مين والناس العملاقة اللي ليها قوة خارقة، مش بني ادمين عاديين، ده راجل قد العمارة طوله 9 أذرع بقياس ذراع الرجل. شوف كده الذراع قد ايه، 9، يا نهار ابيض ده طوله 3-4 أدوار. ذا بالبيت كومنتري بتقول ايه؟ قال لك الكلام ده اكيد اضافه لاحقه، بلاش نتعب بعض في الموضوع، ومش جزء اصلي من كلام سيدنا موسى. برافو عليك ادم كلارك، هنا قال الكلام عن اوج دي ملاحظه تاريخيه تم اضافتها فيما بعد، اللي هو الموضوع مش محتاج مجهود كتير علشان نقرر ان الكلام ده اضافه لاحقه. لو احنا قلنا ان سيدنا موسى هو اللي كاتب السفر ده، لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كاتب الكلام ده. الشاهد الثامن، نص في سفر العدد، نص بيتكلم عن الكنعانيين، فسمع الله دعاء آل اسرائيل وسلم في ايديهم الكنعانيين فجعلوهم وقراهم صوافي وسمي ذلك الموضع حرما. النص ده ظاهره معناه ان بني اسرائيل قضوا على الكنعانيين وحرموا كل ما لهم، يعني قضوا عليهم عن بكرة أبيهم، فجعلوهم وقراهم صوافي، خلصوا عليهم وسمي ذلك الموضع كذا. بمعلومة تاريخية بسيطة، الكلام ده غلط، في زمن سيدنا موسى لم يتم القضاء على الكنعانيين، يبقى أكيد الكلام ده ما كتبوش سيدنا موسى، في حاجة غلط في النص ده المهم. يعني أدم كلارك قال لك إيه؟ إني أعلم أن هذه الآية ألحقت بعد موت يشوع عليه السلام. ده مش بعد سيدنا موسى، ده بعد سيدنا موسى ويشوع. ليه؟ لأن جميع الكنعانيين لم يهلكوا إلى عهد موسى بل بعد موته. الكلام ده ما حصلش لا في زمن سيدنا موسى ولا في زمن سيدنا يشوع. فالشاهد الثامن ده موجود في سفر العدد 21:3، ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم فدعي اسم المكان حرمة. الكلام ده حصل امتى؟ ويليام مارش الموضوع صعب، قال لك ايه؟ فحرموهم ومدنهم أي أهلكوهم وهدموا مدنهم. الكلام ده حصل على أيام سيدنا موسى؟ قطعا ولا شك لا. هو بقى بيقول لك إيه؟ بيصيع، ولا نعلم أكان ذلك في الحال. لا يا أخويا، عارفين إن ده مش في الحال، أو دفعة أو على التوالي، لأن في نصوص دالة دلالة قطعية على إن الكنعانيين كانوا لسه موجودين بعد زمن سيدنا موسى وبعد زمن سيدنا يشوع. سفر القضاء بيدل على كده، قال لك وهو الأرجح إذ لا يتصور قتل أولئك الناس وهدم مدنهم في وقت قصير. يعني فكرة إن الكلام ده تم على أيام سيدنا موسى ده غلط. طيب وبعدين؟ آدم كلاركس كومنتري عن ذا بايبل بيقول إن النص ده كله على بعضه ظاهر بالنسبة لي إنه إضافة بعد أيام سيدنا يشوع. بيقول يقينا it is certain إن الكنعانيين ما تمش القضاء عليهم وقت ما الكلام ده اتقال، يعني في زمن سيدنا موسى. الكلام ده ما حصلش غير بعد موت سيدنا موسى. بيقول في ناس بيعتقدوا ان الارجح ان النص اضافة لاحقة اما من قبل يشوع او عزرا، زي ما بنقول في كل مرة، يعني كشهادة على ان الكلام اللي مذكور في النص تم بالفعل الحمد لله. جوزيف بنسونز كومنتري on the old and new testament، هنا بيقول واضح جدا انه لم يتم القضاء على الكنعانيين في هذا الزمن، ليهم ذكر بعد كده، وانه لم يتم القضاء عليهم غير بعد زمن سيدنا يشوع، والكلام ده مذكور في سفر القضاء اللي هو الزمن اللي بعد سيدنا يشوع. The Companion Bible قال لك الكلام ده حصل بعد ما بني اسرائيل دخلوا الاراضي المقدسة، اللي هو فيما معناه بعد سيدنا موسى، والكلام ده بنلاقي شوية في يشوع والباقي في القضاء. في بس ملمح ظريف ان عدد كبير من التفسير زي كلام ويليام مارش ان لا يتصور ان الكلام ده تم على ايام سيدنا موسى وان الموضوع ده خد وقت طويل القضاء على الكنعانيين؟ أيوة ماشي. هتعترف بقى أن النص ده لم يكتبه سيدنا موسى؟ ما احنا قصاد مشكلة، أنت أقريت بالمشكلة، اعترف بقى ده معناه إيه؟ لا أنا هعمل عبيط. The Cambridge Bible for Schools and Colleges قالك مصدر النص ده مشكلة كبيرة. مين اللي كتب النص ده؟ الكلام ده ما حصلش في زمن سيدنا موسى، وبيقول ان ده بيتعارض مع نصوص تانية ان الكنعانيين فضلوا موجودين. اصل خلي بالك، قالك ده في نصوص بتقول ان الكنعانيين هزموا بني اسرائيل، وبعد كده في زمن القضاء الكنعانيين هزموا في المكان اللي اسمه حرمة، اللي هو النص بيقول فدعي اسم المكان حرمة. جون جيلز Exposition of the Bible قالك يا جماعة انتوا فاهمين النص غلط. النص مش معناه ان الكلام ده حصل في وقتها، الكلام ده حصل بعدين. هو بيحاول يدافع، عاوز يفسر النص بطريقة معينة، طبعا من خلال الرجوع للغة الكتاب المقدس. فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم. واضح جدا الكتاب المقدس بيستخدم فحرموهم دي معناها ازاي. لا هو بقى بيفسر فحرموهم دي اي لعنوهم، اللي هو بقى انتوا هيحصل لكم بقى الكلام ده بعدين. طبعا الكلام ده تدليس واضح، دفاع فاشل من الاخر، لان عشرات النصوص بتحكي فدخلوا فحرموهم فحرموا كل ما له، اللي هو ما تعتقش حد. الكلام ده بقى حصل ايام سيدنا موسى؟ لا. فاحنا قصاد مشكلة. قالك بقى في ناس كتير بتعتقد زي ابن عزرا بسبب نص موجود في العدد 21:1 ان الكلام ده كتبه يشوع بعد ما بني اسرائيل حربوا الكنعانيين. الشاهد التاسع نص من سفر الخروج بيتكلم عن ان بني اسرائيل اكلوا المن، وان المن ده لم يتوقف لغاية ما كانوا على حدود ارض كنعان. سيدنا موسى حضر الكلام ده؟ عرف منين سيدنا موسى امتى توقف المن؟ المن والسلوى. النص ده معناه ان لغاية ما سيدنا موسى مات وبني اسرائيل كانوا لسه بياكلوا من المن طوال الاربعين سنة. ما هو سيدنا موسى مات في التيه. قال لك هذه الآية ليست من كلام موسى، لان الله ما امسك المن من بني اسرائيل مدة حياته، طول حياته المن لم يتوقف. جايب كلام ادم كلارك اللي بيقول ظن الناس من هذه الآية ان سفر الخروج كتب بعدما امسك الله المن من بني اسرائيل، لكنه يمكن أن يكون عزرا ألحق هذه الألفاظ. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول ظن الناس ظن صحيح. أنت بتقول المن وقف في الوقت الفلاني اللي هو قطعا يقينا بعد موت سيدنا موسى، يبقى أكيد الكلام ده اتكتب بعد ما المن وقف اللي هو بعد موت سيدنا موسى. كلام واضح وسهل يعني. هنا أدم كلارك بيقولك طب ما يمكن عزرا هو اللي أضاف هذه الألفاظ. فانت بتحاول تتمسك ان سيدنا موسى هو اللي كتب السفر، بس الجزئية دي اضافة لاحقة. الجزء ده اكيد مكتوب بعد سيدنا موسى، لكن تقول لي ان السفر كله هو. الشيخ رحمة الله الهندي بيقول والله احنا اتكلمنا في موضوع نسبة التوراة لسيدنا موسى، وبالفعل الغالبية العظمى من العلماء اليوم لا يعتقدون ان الاسفار الخمسة كتبها سيدنا موسى، وان الاسفار دي اتكتبت بعد زمنه بكتير. الشاهد التاسع في سفر الخروج 16:35 أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، اللي هو المن توقف لما وصلوا للمرحلة دي. أما طول الأربعين سنة فكانوا بيأكلوا المن. إمتى توقف المن؟ لما وصلوا إلى طرف أرض كنعان. الكلام ده بعد موت سيدنا موسى قطعا ولا شك. ويليام ماكدونالد جاب التايه، عبقري ويليام ماكدونالد، انقطع المن عندما وصلوا الجلجال بالضبط داخل حدود أرض كنعان. الكلام ده محكي فين؟ إمتى الكلام ده حصل؟ في زمن سيدنا يشوع بن نون. برافو عليك. يبقى الكلام ده إزاي ينسب لسيدنا موسى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بعترف بالمشكلة بشكل غير مباشر. الكلام ده حصل أيام سيدنا يشوع، يبقى إزاي الكلام ده سيدنا موسى هو اللي كتبه في التوراة في سفر الخروج؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ويليام مارش بيقول نفس الكلام، ان المن بقي الى ان قطعوا الاردن بقيادة يشوع. يعني هنا لما قالك اكلوا المن حتى جاءوا، انه انقطع بعد كده، والكلام ده حصل ايام سيدنا يشوع. ازاي سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده؟ يعني ويليام ماكدونالد وويليام مارش بيقروا ان النص ده بيتكلم عن احداث بعد سيدنا موسى. ده كلام ادم كلارك اللي ذكره الشيخ، ان بسبب النص ده الناس بتقول ان سفر الخروج اتكتب بعد سيدنا موسى. قال لك بس ده مش لازم، ما يمكن الكلام ده اضافة لاحقة من عزرة، احنا اي حاجة منلبسها العزرة. فزي ما قلت قبل كده، النصارى ما عندهمش اي مشكلة ان هم يتقولوا على الله وانبيائه. الكلام ده اضافه عزرة بالروح القدس، هو عزرة فات على الاسفار الخمسة وزبطها كده عشان تبقى مناسبة لزمن ما بعد سيدنا موسى. الله المستعان. جوزيف بنسونز كومنتري اون ذا اولد اند نيو تيستامنت بيقول ايه؟ سيدنا موسى ما فضلش عايش الى زمن انقطاع المن، يبقى اكيد الكلام ده اضافه لاحقه. مين اللي كتبه؟ عزرا. جون جيلز اكسبوزيشن اوف ذا بايبل، ده دفاعي. قال لك يا جماعه ليه سوء الظن ده؟ في ناس بيقولوا ان النص ده ما كتبوش سيدنا موسى لكن كتبوا يشوع. هم اللي قبل كده قالوا يشوع قالوا عزرا. اي حد يعني، مش ما تمسك لناش في الوحدة، يشوع عزرا أي حد. شوف هنا بيقول كتبها يشوع أو أي حد بعد موت سيدنا موسى، لأنه مفضلش عايش لغاية زمن انقطاع المد. هنا جون جيلز كأنه بيقول which need not be much disputed or objected to. أنا بقى مش واخد بالي بالضبط هو يقصد إيه بالفقرة الأخيرة دي. هل هو يقصد ان معلومة ان سيدنا موسى اكيد مفضلش عايش الى زمن انقطاع المن، المعلومة دي مش محتاجة يعني ان احنا نرد عليها، ولا ان النص بالفعل اضافة لاحقة؟ ما علينا. اخر مثال هنتكلم عنه النهاردة الشاهد العاشر، ايضا نص في سفر العدد. النص بيتكلم عن سفر حروب الرب، ولذلك يقال في سفر حروب الرب. ايه ده؟ سيدنا موسى اللي قايل الكلام ده؟ سيدنا موسى بيستشهد بكتاب؟ وسيدنا موسى كان عنده كتب تانية غير التوراة؟ أنا هنا مش بتكلم عن بعض التفسير اللي بتقول صحف إبراهيم وموسى. إيه هي صحف سيدنا موسى وهل ده غير التوراة ولا لأ؟ دي مش قضيتي. أنا بتكلم حسب إيمان النصارى، سيدنا موسى كان عنده كتب تانية غير التوراة؟ طب وبعدين الكتاب ده اللي يعتبر مرجع يشار إليه والكتاب المقدس نفسه بيقتبس منه، راح فين؟ هنا الشيخ بيقول هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام موسى، لأن هذا المصنف اللي هو بقى كاتب سفر العدد اللي مش هو سيدنا موسى، ده حد تاني. هذا المصنف نقلها هنا الحال عن سفر حروب الرب، ولم يعلم إلى الآن جزما أن مصنف هذا السفر أي شخص. مين كاتب سفر حروب الرب؟ ما نعرفش. ومتى كان وأين كان هذا السفر؟ كالعنقاء عند أهل الكتاب، والمحقق بيقول لك العنقاء طائر خرافي في أساطير المصريين القدماء، سمعوا اسمه وما رأوه ولا يوجد عندهم. اللي هو الكتاب المقدس ذكر سفر اسمه سفر حروب الرب، ايه السفر ده بالضبط؟ الله أعلم. وحكم أدم كلارك في ديباجة تفسير سفر الخليقة أن هذه الآية الحقية، ثم قال الغالب أن لفظ سفر حروب الرب كان في الحاشية ثم دخل المتن. فالشيخ في الآخر بيعلق بيقول ايه؟ فاعترف أن كتبهم كانت قابلة لأمثال هذه التحريفات، فإن عبارة الحاشية دخلت في المتن على إقراره وشاعت في جميع النسخ. الشاهد عشرة، النص في سفر العدد 21-14، لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في مش عارف إيه. سيدنا موسى هو اللي بيستشهد بكتاب حروب الرب. المشكلة عند النصارى إن هم ما يعرفوش أي حاجة عن سفر حروب الرب، حرفيا ما يعرفوش أي حاجة عنه غير اللي مذكور هنا، ان في سفر اسمه حروب الرب مذكور فيه الاقتباس اللي مذكور في سفر العدد. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ المفترض عند اغلب العلماء ان بالفعل سفر حروب الرب ده سفر متأخر عن سيدنا موسى، ضمن تراث بني اسرائيل المفقود الان الضائع. وفي فيديو تكلمنا عنه بالتفصيل عن هذا الموضوع، الاسفار المفقودة. الكتاب المقدس بيشير الى كتب منها أسفار نبوية بشهادة يوحنا ذبيح الفم، وعملنا فيديو عن هذا الموضوع، أسفار نبوية فقدت. فده كان من ضمن تراث بني إسرائيل وأشاروا إليه، بمعنى إن يا جماعة لذلك يقال في كتاب حروب الرب، ده إحنا بقى المفروض نكون أريين كتاب حروب الرب اللي مكتوب فيه كذا، وبعدين نرجع لسفر العدد اللي بيحكي كذا، وفي الآخر بيقول لذلك يقال احنا فهمنا. يا عم هو احنا شفنا كتاب حروب الرب ده قبل كده ولا نعرف اصلا اللي مكتوب فيه عشان انت تشرح لنا؟ هو بيقول لك لذلك يقال فيك ايه ده؟ يبقى الكتاب ده كان مشهورا ومقروءا الى درجة ان كاتب سفر العدد وجد الحاجة او يعني تفضل علينا واكرمنا ايا كان. خلوا بالكم من هذه اللفتة علشان كده اتقال في كتاب حروب الرب. يا جهلة يا اللي بتقروا انتوا مش فاهمين الكلام ده اتكتب ليه والكلام ده اتقال ليه. انا بعرفكم فين يا عم راح الكتاب ده؟ غير موجود، مفقود تماما. ويليام مارش بيقول كتاب حروب الرب لا نعرف شيئا من امر هذا الكتاب. الغريب بقى عند النصارى ان هم بيقروا بهذا الجهل المدقع، وهذا لا يمنع من الهبد. عادي احنا مش عارفين اي حاجة، بس ده مش هيمنعنا ان احنا نهبد. قالك ايه؟ قالك ده الوقت المناسب لتأليف هذا الكتاب في اخر ايام سيدنا موسى، اللي هو فيما معناه يعني السفر ده كتبه موسى بس متأخر. في بعض الناس بتقول كده. وبعدين هو بيقول ولا ريب في ان هذا الكتاب من تأليف اسرائيلي، لان اسم الرب وهو يهوى في العبرانية لم يعرف عند الوثنيين. ما اسمه سفر حروب الرب، سفر حروب يهوى، يعني كاتب السفر ولا ريب اسرائيلي يهودي. يعني مين بقى؟ ما نعرفش. The Pulpit Commentary، احنا ما نعرفش اي حاجة عن الكتاب ده غير اللي مذكور عنه هنا. Haydock's Catholic Bible Commentary، سفر حروب الرب ده كتاب قديم زيه زي كتب تانية تم الاشارة اليها في الكتاب المقدس. فقدت، has been lost. Treasury of Scriptural Knowledge، قالك الاقتباس ده مقطع من كتاب حروب الرب، وبيهبط شوية ان ده كتاب يعني احتمال يكون كتبه سيدنا موسى علشان سيدنا يشوع يستخدمه. اهبد، هو حد هيحاسبك؟ حد هيقولك ايه الدليل؟ قالك والله التفسير ده بيزيل اي اشكالية متعلقة بالموضوع. برافو عليك، هي دي طريقة تفكير النصارى. ايه اللي احنا ممكن نقوله يزيل الاشكال بغض النظر ان احنا ما عندناش اي دليل عليه؟ اهبد، قول ننسب الكتاب لسيدنا موسى، ايه المانع؟ يعني انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وباذن الله عز وجل في الفيديو القادم نكمل من الشاهد 11 في موضوع تحريف الكتاب المقدس بالزيادة. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لان ده بيساهم في انتشار محتوى القناة. وما تنساش مشاركة الفيديو مع اصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او بايبال، او حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.